بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله: مسألة، ولا يتبع دلالة مشرك بحال، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته. وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة. قال ابن قدامة: ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا تأتمنوهم بعد إذ خونهم الله عز وجل. ولا يقبل خبر الفاسق لقلة دينه وتطرق التهمة إليه، ولأنه أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته. ولا يقبل خبر الصبي لذلك، ولأنه لا يلحقه مأثم بكذبه، فتحرزه من الكذب غير موثوق به. قال التميمي: يقبل خبر الصبي المميز. مسائل يذكرها أبو القاسم الخرقي في أمر القبلة. ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام في صلاتهم، وحيثما كنتم في أي مكان في الأرض يجب عليكم أن تتوجهوا إلى المسجد الحرام. فمن كان قريبا معينا ففرضه أن يتوجه إلى عين القبلة، إلى عين الكعبة، ومن كان بعيدا في الآفاق فعلى ذلك فرضه أن يتوجه إلى جهة الكعبة. هنا من المسائل يقول لنا: لا يتبع دلالة مشرك بحال. يعني الأصل أن المسلم إذا كان في مكان في سفر أو حضر ولم يعرف أين القبلة حتى يصلي إليها، الأصل أنه يسأل أهل المكان، يعرفون من المسلمين فيدلونه على مكان القبلة. إذا كان لم يجد أحدا يرشده ولم يجد علامة كمحراب ونحوه، يبقى على ذلك يجتهد في أمر القبلة ويتوجه حيثما أداه إليه اجتهاد. لكن إن وجد مشركين أو يهود أو نصارى، هل يسألهم أين القبلة؟ هل يسأل هؤلاء؟ يقول أبو القاسم الخرقي: لا يتبع دلالة مشرك بحال. يعني حتى ولو سأل كنوع من الاستئناس بكلامهم، ولكن لا يتبع ما يقولونه، بل يجتهد في هذا الحال، لأنهم لا يتأسمون، لا يستشعرون بالاسم أن يضلوه. والله سبحانه وتبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يريدون أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال سبحانه: ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلن يضروا النبي صلى الله عليه وسلم، وما يضرون إلا أنفسهم. فأهل الكتاب إذا استدل أو إذا طلب مؤمن منهم أن يدلوه، هم لا يعرفون الحق حتى يرشدوا إليه غيرهم. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال: لا تأتمنوهم بعد إذ خونهم الله عز وجل. لا تأتمنوهم بعد إذ خونهم الله، يعني حكم الله عز وجل عليهم بأنهم خائنون، خانوا أعظم الأمانة، دين الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أنزله عليهم قد خانوه وبدلوا وحرفوا. فلذلك يقول عمر رضي الله عنه: لا تأتمنوهم بعد إذ خونهم الله. وهذا فيه قصة يرويها الإمام البيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استكتب نصرانيا. أبو موسى الأشعري جعل الكاتب بتاعه في المكان الذي كان فيه، جعله رجلا نصرانيا، لا يجيد الكتابة ويجيد التقسيم ويجيد القراءة، فأمره أنه يكتب له كأنه ديوان المسلمين أو الأشياء التي سيبلغها لعمر رضي الله عنه. فلما رفع الكتاب إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجاء هذا ليقرأ الكتاب. ففي رواية أن أبا موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه، فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابنا. قل لكاتبك يعني هذا الكاتب اللي كتب لك هذا هذه الأشياء اللي عملها من حساب وغيره بتاع البلد اللي انت فيها، هاتوا يقرأ الذي كتبه. فقال، وكان عمر في المسجد، فقال له أبو موسى: إنه نصراني لا يدخل المسجد. فانتهره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهم به، يعني كاد يضرب أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال له: لا تكرموهم بعد إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله. وهنا هؤلاء لا أمان لهم في دينهم هم، فكيف تأتمنهم أنت على دينك؟ فلما يكون الكاتب لأبي موسى الأشعري اللي حيرفع أمر المسلمين إلى عمر رجل من اليهود أو من النصارى، حتى وإن كان يجيد القراءة والكتابة ويجيد هذه المهنة التي هو فيها، ولكن أي أمان له؟ إيه المانع أن يظلم المسلمين اللي تحت إيده برفع أشياء غير حقيقية إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وذلك كان عمر رضي الله عنه إنسانا ذكيا حويطا، عنده حيطة عظيمة جدا، لذلك رفض. فلما وجد أن أبو موسى الأشعري يقول يعني أنه ده أفضل واحد يكتب لنا، فعمر بن الخطاب قال: هب أنه قد مات، هب أن يعني لو مات هذا الإنسان هتعمل إيه؟ اعتبروا من الآن أنه مات، فولي أمرك للمسلمين يكتبون ذلك، ما تخليش أن أمور أسرار المسلمين بين أيدي هؤلاء يبدلون فيها اللي بدلوا دين ربنا، مش هيبدلوا اللي في إيديك من حسابات ومن أمور المسلمين. فعل ذلك هنا من عمر هذا القول: لا تأتمنوهم بعد إذ خونهم الله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قريب من ذلك، كانت اليهود تكتب للنبي صلى الله عليه وسلم رسائل، تكتب له تسأله عن أشياء عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. هنا كتابة اليهود بلغتهم بالعبرانية، طب لما يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حد بيقرأ لغة هؤلاء اليهود، يبقى حيضطر نجيب واحد يهودي يقرأ له اللي اليهود كاتبينه، وإن يدري صلى الله عليه وسلم لعلهم يكيدون له كيدا في كتاب يكتبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب آخر يكتبه هذا الإنسان بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ما يكتبه، فيذهب به ولعله يكتب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن كذا وكذا، أعطاكم كذا وكذا ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، ويختم بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يودلون وغيرون. وإذا كانوا من غير شيء قد كذبوا وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كتب لهم كتابا بأشياء، لولا أن الله فضحهم على ألسنة بعض علماء المسلمين لجاز هذا الكتاب على خلفاء المسلمين وظنوا أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إليه اليهود بكتابات أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغتهم، فهو ده التفكير الصحيح، وده الأمر اللي يلزم المسلمين أن يفعلوه، أن يتعلموا لغات هؤلاء الأقوام ليأمنوا مكرهم، ما يجيبش مترجم منهم يترجم الكلام ويكتب لهم ما يريد أن يكتب إليهم، يقوم يألف أشياء ويزيد وينقص في هذا الذي يقوله. فلذلك هنا يقول زيد بن ثابت فيما رواه أبو داود والترمذي عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب اليهود، قال: إني والله ما آمن يهود على كتابي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: إني لا أأتمن هؤلاء على كتابي، أنا أكتب لهم شيئا يقوم لي بيكتبه لو كان يهوديا يبدل ويحرف فيما كتب. قال زيد رضي الله عنه واهتم لهذا الأمر وذهب يتعلم لغة اليهود، ولغة اليهود صعبة، لغة صعبة ليست سهلة، ولكن الله يوفق من يشاء. فزيد بن ثابت وهو من كتاب الوحي العظيم بركة كتابته لوحي الله رب العالمين تعلم لغة اليهود قراءة وكتابة في قد إيه؟ قال رضي الله عنه: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. نصف شهر، أسبوعين اثنين تعلم كتب أو كلام اليهود كتابة وقراءة. قال: فلما تعلمته كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، يبقى يكتب كلام النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لليهود يكتبها واحد من المسلمين، فيريد التعبير بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا كتبوا إليه قرأت له كتاباتهم. فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه والذي يكتب إليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يترجم يعني يترجم كلام النبي صلى الله عليه وسلم العربي إلى لغة هؤلاء، وكتبهم التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقرأها على النبي صلوات الله وسلامه عليه. في رواية قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية، اللغة السريانية، لغة هؤلاء. الغرض هنا أن أهل الكتاب أو المشركين والكفار لا يهمهم أن يصلي المسلم إلى القبلة ولا إلى غير القبلة، فلو أنه اعتمد عليهم وسألهم فين القبلة مش مهم، يقول له هنا يقول له هنا، لأي مكان يضحك عليه فيها، ولكن يجوز أن يستأنس بكلامهم. الاستئناس شيء، وإنه يأخذ كلامهم إنه ثقة شيء تاني. يبقى هنا إذا وجد مسلمين لازمه أن يسأل المسلمين، إذا كان هو يجيد النظر في الشمس القمر الاتجاه بتاع النجوم حيث يعرف القبلة فهو ينظر ويحدد، فإذا عرف لا مانع أن يسأل يستأنس بحيث يؤكد ما وصل إليه. أما إنه يعتمد على كلامهم فهنا يخشى أن يضلوا. لو فرضنا أنه اعتمد على كلامهم فصلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، بخلاف ما لو أنه اجتهد فصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولا يقبل خبر الفاسق لقلة دينه وتطرق التهمة إليه. لو كان إنسانا فاسقا، إنسانا من أهل الكبائر من أهل الفسق، فلا يسأله المسلم، لا يسأله فين القبلة، إلا استئناسا يبقى يجتهد ثم بعد ذلك يستأنس بكلامه لعله يكون في كلامه صادقا فيدله. ولكن الأصل أنه لا يعتمد على كلامه لا إنسان فاسق ولا هؤلاء. قال: ولأنه أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته، ولا يقبل خبر، ولا يقبل خبر الصبي لذلك. اللي هنا أيضا لو إن صبيا صغيرا، كل هؤلاء لا مانع من أن يسأل المسلم كنوع من التحدي والاستئناس، إنه اجتهد فأداه لاجتهاد القبلة هنا، فسأل طفلا صغيرا، سأل إنسانا لا يعرف حاله فين القبلة، قال هنا، فتأكد في نفسه إنه صح، إلا أنا بصلي إلى تجاه صحيح. يقول هنا: لا يقبل خبر الصبي لأنه لا يلحقه مأثم بكذبه، فتحرزه من الكذب غير موثوق به. وقال التميمي: يقبل خبر الصبي المميز. وهذا صواب، أن الصبي المميز يعني عنده 10 سنوات، عنده 8 سنوات، ضروري بيصلي يشوف المسلمين كيف يصلون فيسألوا أين تجاه القبلة يدله عليها، لكن مع أيضا أنه يجتهد في هذه الحال. إن لم يعلم عدالته وفسقه، إذا وجد رجلا من المسلمين ما يعرفش ده إيه، من أهل العدالة ولا غير ذلك، الأصل في المسلمين أنهم على عدالة، يبقى على ذلك إذا دله صلى بناء على ما قاله سواء كان رجلا أو امرأة. يذكر ابن قدامة آداب المشي إلى الصلاة، يعني بعد ما خلص الكلام عن القبلة وكيفية الاستدلال على تجاه القبلة بيكلمنا على آداب المشي إلى الصلاة. يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار، وإن سمع الإقامة لم يسعى إليها. يبقى إذا جئت من بيتك أو من سوقك إلى بيت الله عز وجل وقد سمعت النداء تأتي عليك السكينة والوقار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو في رواية قال فاقضوا. يبقى هنا المسلم إذا سمع إقامة الصلاة، النداء إلى الصلاة، الإقامة للصلاة، فيمشي وعليه السكينة والوقار، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى لا تجري إلى الصلاة ولكن تمشي إلى الصلاة. والمشي الذي هو عادتك، المشي إنسان بيمشي العادة مشيه، إنه مشي فيه شيء من السرعة، يبقى على طريقتك أنت في المشي، لكن لا تتكلف أن تجري إلى الصلاة، ما تتكلفش أنك تطلع تجري وتسمع الإقامة للصلاة، لا تجري، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم الصلاة بعد الإمام. وعن أبي قتادة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، بمعنى حديث أبي هريرة، والحديثان متفق عليهما. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة سامع جلبة، صوت عالي وناس بتجري للصلاة، فلما سألهم بعد الصلاة قالوا استعجلنا إلى الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم أنه لا يليق أن تجري إلى الصلاة، أنت في صلاة من ساعة ما خرجت من بيتك متوجها إلى بيت الله عز وجل، فلا يليق أنك تجري في الصلاة فتأتي إلى المسجد وأنت ماشيا لست ساعيا ولا جاريا. يقول الإمام أحمد رحمه الله اجتهادا ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا، أن يسرع مش يجري، ولكن كأنه يقصد أنه يمد إذا كان بيواظب على تكبيرة الإحرام، وطمع أن يدرك الإمام قبل ما يقول الله أكبر التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، فلو أنه حيمد شيئا مش حيطلع يجري للصلاة، لا حيمد شيئا فوق عادته، فيقول لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا، ما لم يكن عجلة تقبح، يعني ما يوصلش الأمر أنه يطلع يجري، الجري ممنوع منه إلى الصلاة، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمشي إليها ليس بالجري. والإمام أحمد استثنى التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام أنه لو مد شوية، مد شيئا يبقى أكثر من عادته شيئا يسيرا، لكن لا يصل إلى الجري. يقول الإمام أحمد جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبيرة الأولى، يعني كأنه اجتهاد الإمام أحمد مبني على أن البعض من الصحابة فعلوا ذلك، فاجتهد في التوفيق بين ما فعلوه وما جاء في الحديث، إنه الحديث كأنه حمله على الجري إلى الصلاة أو إنه فاتت وخلص التكبيرة الأولى فاتت يبقى لا يجري، لكن إذا كان يطمع أنه يدرك الإمام قبل ما يكبر التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى لها فضيلة عظيمة أنك تدركها، إذا وظبت على ذلك 40 يوما، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في جماعة أو من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يبقى هنا المسلم يحاول أنه يواظب على أن يصلي 40 يوما متصلين يدرك فيها تكبيرة الإحرام، يعني 200 صلاة متوالية يدرك فيها تكبيرة الإحرام، فإذا فعل فالله عز وجل يعطي هذا الثواب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه له براءتان، براءة من النفاق يعني ليس منافقة، وبراءة من النار. يستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته، لتكثر حسناته. وهنا المقاربة بين الخطاه عكس توسيع الخطاه، إنسان بيمد أو بيفتح رجله أو هو ماشي بحيث أنه يوصل بسرعة، بيبطأ شوية بتبقى الخطوة بتاعته ما هيش طويلة، فبيقول أنه يستحب ذلك أنه ما يجريش ما يوسعش الخطوات بحيث الهيئة بتاعته مش هتبقى حلوة، هو بيوسع خطواته إذا كان بيمشي على مهله أو على عادته، فكلما كثرت خطاه كلما كثر الثواب. وليس المعنى أن يمشي خطوة خطوة زي الصبي الصغير مثلا يضيق خطواته بحيث أنه يزود العدد، وليس المعنى أيضا أنه المسجد طريقه من هنا لهنا يلف له من حتة تانية عشان يكسر الخطوات، مش مطلوب هذا كله، مش مطلوب هذا. المطلوب أنك تطلع من بيتك تمشي إلى المسجد الماشية اللي أنت متعود أن تمشيها، لا تطلع تجري إلى المسجد، ولا أنك تضيق الخطوات جدا بحيث تبقى ماشي زي المتكتف، ولا تلف من طريق بعيد تصل منه إلى المسجد، ولا أنك تتحرى المساجد الأخرى تبعد للمساجد زي ما بعض الناس يقول أحب أطلع أصلي في مساجد بعيدة عشان كثرة الخطى. هذا الذي نظر إليه هذا أنه عايز يكسر الخطى لم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر عكس ذلك، نهى أن يتتبع الرجل المساجد، نهى عن ذلك. يبقى هنا أنت إلى مسجدك، مسجد حيك تذهب إليه، تذهب المسجد البعيد لعلة من العلل، لأنك تسمع درس علم، أن أنت تحضر صلاة خلف إنسان صوته طيب هنا. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أن يصلوا في مساجد أحيائهم، هنا لها حكمة. صلي في مسجد الحي بتاعك تتعرف على أهل الحي اللي انت فيه. مرض إنسان تذهب تعوده، مات إنسان تحضر جنازته، يبقى فيه نوع من المحبة بين الأهل والجيران اللي في المكان الواحد يدعو إليه الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، فيتعارف المسلم مع أخيه المسلم. فدي من الحكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تتتبع المساجد يعني البعيدة، وأمرك أن تصلي في مسجد حيك. يقول لنا هنا في الحديث عن زيد بن ثابت قال: أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه، فقارب في الخطى ثم قال: أتدري لما فعلت هذا؟ قال: لتكثر خطانا في طلب الصلاة، لتكثر خطانا في طلب الصلاة. الحديث الصواب فيه أنه موقوف، الصواب أنه موقوف على زيد، وهو صحيح، وهو صحيح موقوفا وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحة الحديث لزيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء في رواية أن الذي كان يمشي مع زيد بن ثابت كان أنس بن مالك. أنس بن مالك في حديث عند الطبراني عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب في الخطى فقال: أتدري لما مشيت بك هذه المشية؟ فقلت: لا. قال: لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة، لتكسر خطانا في المشي إلى الصلاة. فكان الذي فعل ذلك اجتهادا من نفسه كان زيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: يكره أن يشبك بين أصابعه، لما روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. ودي ذكرناها قبل ذلك أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك اليدين، أن الإنسان المسلم يشبك يديه وهو في طريقه إلى المسجد، يبقى من باب أولى وهو في المسجد أنه يقعد ويشبك إليه في بعضها، منهي عنه. ولا يعارض ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لنوع من التعليم، يعلم الناس، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبكن أو لا يفعل أحدكم هكذا، وشبك بين يديه، فنهى أن يفعلوا ذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ما الذي ينهى عنه. أيضا أحيانا قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كنوع من التمثيل، فيقول: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني عايز يقول زي ما بتبني البنيان طوبة مشبكة في طوبة لغاية ما يرتفع البنيان وهو قوي متين، كذلك المؤمن مع المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيضا قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو غاضب صلى الله عليه وسلم، فمر خلص صلاته ونسي، صلى ركعتين بدلا أن يصلي أربع ركعات صلوات الله وسلامه عليه، فلما انتهى من صلاته قام واتكأ على عمود في المسجد أو على جدار في المسجد وشبك بين أصابعه وضعها تحت خده عليه الصلاة والسلام كهيئة الغضبان، فقام له رجل يسمى بذي اليدين وقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: كل ذلك لم يكن. فمع غضبه لا ندري لما كان غضبان صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش الراوي ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأن في شيء ضايقه عليه الصلاة والسلام فنسي في صلاته، بدل من صلي أربع ركعات صلى ركعتين وانصرف. فالسرعان في المسجد الناس المتعجلين مشوا وقالوا: قصرت الصلاة، يعني صلاة الظهر النهاردة بقت ركعتين، فظنوا أنه تحولت صلاة الظهر. ولكن الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: كل ذلك لم يكن، لا أنا نسيت ولا الصلاة قصرت. وهنا من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كل ذلك لم يكن بناء على ظنه، يعني ظنوا ذلك، لكن الحقيقة أنه قد نسي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليستيقن منهم، قال: أكما يقول ذو اليدين إن أنا نسيت فعلا؟ فأشاروا إليه نعم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاته وصلى ركعتين الباقيتين وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. فالغرض أنه في هذه المرة كان غضبان فصنع هذا الشيء، أنه شبك أصابعه وجعلها تحت خده عليه الصلاة والسلام. يبقى الأصل أن المسلم منهي عن تشبيك الأصابع في ذهابه إلى الصلاة، لهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في الصلاة. فصل. الحديث ده حديث صحيح، حديث اللي هو حديث كعب بن عجرة. يستحب أن يقول ما روى ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في التوجه إلى الصلاة، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطيني نورا. هذا يستحب للمتوجه إلى بيت الله عز وجل أن يقول هذا الذكر العظيم، يدعو الله عز وجل أن يجعل له النور في كل جوانبه وفي جوارحه أيضا، أن يجعل الله عز وجل يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. قال: وأعطيني نورا. جاء في رواية أنه قال هذا الذكر عليه الصلاة والسلام وهو متوجه إلى صلاة الفجر، ذاهب للمسجد في صلاة الفجر، فقال ذلك في حديث رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات عنده في غرفته مع خالته ميمونة ومع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زوج خالته، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، ومع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة تبقى خالة ابن عباس رضي الله عنه. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو برائب ما الذي يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم ليصلي من الليل. قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختم السورة. ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام ثم نفخ. نام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بدأ يخرج منه صوت من نفخه وهو نائم عليه الصلاة والسلام، ثم قام فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات، يعني يقوم يصلي يرجع ينام عليه الصلاة والسلام، يقوم يصلي ويرجع ينام، لغاية ما انصرف صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذلك يستاك ويتوضأ عليه الصلاة والسلام، يعني ينام ويقوم يتوضأ ويصلي، وكان أحيانا يصنع ذلك وأحيانا ينام ويقوم يصلي من غير ما يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن ذلك قال: إن هذه من خصائصه، خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. يبقى هنا وهو نائم صلى الله عليه وسلم يشعر إن كان يخرج منه شيء وهو نائم أم أنه على وضوئه عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان أحيانا يقوم فيتوضأ زي ما ذكر هنا ابن عباس، وأحيانا أخرى كان يقوم ويصلي بغير ما يتوضأ لأنه يعلم أنه لم يحدث وهو نائم عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن، يعني لصلاة الفجر، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا، اللهم أعطيني نورا. في رواية ذكر فيها العصب واللحم والدم والشعر والبشر، وذكر أن ذلك اجعل فيه نورا، هذه رواية من ضمن الروايات. يذكر ابن قدامة هنا يقول: روى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن بإسنادهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. الحديث إسناده عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، فيه رجل اسمه عطية العوفي، وهو كان شيعيا مدلسا ويخطئ كثيرا، كانوا قالوا أنه صدوق ولكن خطأه كثير جدا وكان مدلسا، وهذا الحديث قد عنعنه، فعلى ذلك الحديث ضعيف، حديث اللي هو اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه، حديث ضعيف. يقول ابن قدامة ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا من اختيار ابن قدامة وليس في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيتأول في الآية أنه يقرأ الذي خلقني فهو يهدين، يعني أنا خارج للصلاة، فالذي خلقني هو الذي هداني لهذه الصلاة، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا اجتهاد من ابن قدامة وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه كان يقول ذلك في توجهه إلى الصلاة. فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، من السنن عند دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا في الأدب في دخول المسجد، تدخل المسجد بالرجل اليمنى فهي المقدمة، تقدم وتدخل بها، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وقال رب اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. دي من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل المسجد عليه الصلاة والسلام ويسأل الله عز وجل من رحمته، وإذا خرج سأل الله عز وجل من فضله. وأشرنا قبل ذلك إلى هذا الذكر، وأزيد منه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل برجله اليمنى يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج برجله اليسرى، جاء حديث عن أنس رضي الله عنه وذكر فيه من السنة كذا الدخول يعني برجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى، وفيه أنه إذا خرج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، يخرج يقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. الداخل للمسجد يقول لنا هنا لا يجلس حتى يركع ركعتين، لا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا من الأدب، أداب المسجد، تحية المسجد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. كلمة تحية المسجد قالها الفقهاء إنه يدخل فيحيي المسجد بذلك، لكن ليس فيها حديث بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اسمها تحية المسجد، ما جاش فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سماها تحية المسجد، ولكن الفقهاء سموها كذلك. ولذلك يجوز أنك تصلي ركعتين كما قال هنا صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يبقى هنا أطلق صلى الله عليه وسلم، يبقى أول حاجة الصلاة، يعني تبدأ في المسجد بالصلاة، فإذا كنت داخلا على فريضة يبقى تصلي الفريضة إذا كانت ركعتين أو أكثر من ذلك، إذا كان داخل على المسجد وهم ينتظرون الصلاة وعليك حتصلي سنن الظهر أو سنن العشاء يبقى صلي، فلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين أو أكثر من ذلك، فكأنك أول ما تبدأ بالصلاة، أول ما تبدأ بالصلاة. إذا كان ما فيش سبب لصلاة يبقى تصلي بنية تحية المسجد، أنك تحيي المسجد بهاتين الركعتين، لا تجلس حتى تصلي الركعتين. يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ده حديث متفق عليه. وفي رواية لأبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليبقى هنا رواية قال فليركع ركعتين وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال فلا يجلس، يبقى في الأمر في النهي، في الأمر في النهي، يبقى الأمر أنه صلي ركعتين والنهي قال لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هنا لعل البعض من أهل العلم يأخذ من هذا الحديث وجوب تحية المسجد كما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأيده بأن الخطيب وهو يخطب على المنبر لا يجوز للجالسين أن يتكلموا أو أن يقوموا فينشغلوا عنه ولو بصلاة إلا تحية المسجد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد. هذا اختياره رحمة الله عليه، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنهما سنة وليس تحية المسجد فريضة، ليس واجبين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه تبارك وتعالى فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هن 5 وهن 50، ولم يفرض غير 5 الصلوات في اليوم والليلة. فلو كانت تحية المسجد صلاة فريضة أخرى غير 5 صلوات صار أنه مع كل دخول للمسجد صلاة تحية المسجد زادت عدد الفرائض عما قال الله سبحانه تبارك وتعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس وهن خمسون، فلم يزد على 5، فهذا أصل في أن صلاة الفريضة الصلاة الواجبة 5 صلوات في اليوم والليل، ولا يعترض على ذلك بصلوات زي صلاة الجنازة وغيرها، لأن نقول غايتها أنها فرض كفائي ليست على جميع المسلمين، وهنا كلامنا فيما يجب على جميع المسلمين، من يأتون إلى المسجد لا يلزمهم أن يصلوا تحية المسجد على أنها فريضة واجبة، وإنما هي سنة مستحبة. يقول ثم يجلس مستقبل القبلة ويشتغل بذكر الله تعالى أو قراءة القرآن، يعني الآتي إلى المسجد بعد ما يصلي تحية المسجد يجلس ينتظر الصلاة، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، يشتغل بذكر الله عز وجل، والمستحب أنه يتوجه إلى القبلة، وكثير من الناس وخاصة في الصف الأول يستنى الصلاة وظهره للقبلة، ظهره للقبلة، ليست هذه الهيئة المستحبة، المستحب أنه يستقبل القبلة فيدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنه في صلاة وهو منتظر للصلاة، فليكون مستقبلا للقبلة، إلا أن يكون مريضا ظهره تعبان بيتكئ على الحائط لذلك هذا عذر، ولكن من غير عذر أفضل وأشرف المجالس أن تتوجه فيها إلى القبلة. يشتغل بذكر الله تعالى أو يشتغل بقراءة القرآن أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، ما يبقاش الفرصة أنه قاعد يتكلم مع حد ويخوضون في حديث الدنيا ولا يتكلم مع أحد، لأن الكلام أنت تكلم التاني تشغل إنسانا يصلي، يجي هو بيصلي يبقى دماغه معك وأنت تتحدث، يبقى انشغل بذكر الله عز وجل بالدعاء وخاصة وأنت تنتظر الصلاة بعد الأذان، لأنه وقت إجابة للدعاء بعد الأذان، بين الأذان وبين إقامة الصلاة هذا وقت إجابة الدعاء. ولا يقول في حديث الدنيا ولا يشبك أصابعه لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال إذا كان أحدكم في المسجد، هذا يذكر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. الحديث ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، معنى هذا الحديث جاء من أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، زي ما ذكرنا الحديث اللي فات في النهي عن التشبيك وهو حديث صحيح، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش، هنا أقيمت الصلاة، أنت جيت للمسجد صليت تحية المسجد جلست فانتظر الصلاة، طيب أقيمت الصلاة، هنا لا يجوز لأحد أنه ينشغل بأي صلاة طالما أقيمت الصلاة إلا بفريضة، لأنه قال هنا صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فرضنا أنك دخلت المسجد قرب وقت العشاء وكان لسه ما صليتش المغرب، فدخلت في صلاة المغرب فأقيمت الصلاة، يبقى كمل صلاة المغرب التي أنت فيها لأنك في مكتوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا أنه فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا يصلي الصلاة المكتوبة لصلاة المغرب، بعد ذلك يدرك مع الإمام الصلاة. يقول لنا ابن قدامة فصل، إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة، لم يشتغل عن الصلاة حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام فلا ينشغل بنافلة، وده المعنى أنه ما يبقاش بتقام الصلاة وهو بيكبر ليدخل في صلاة نافلة، لا سنة فجر ولا غيرها، لا يدخل في نافلة طالما أقيمت الصلاة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أو أم لم يخشى، وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعروة وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثوب. وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر. هذا الأثر مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صنع ذلك، كأنه رأى أن ركعة الفجر مهمة وإن ما يفوتهاش، لذلك فعل ذلك. لكن الصواب أن هذا الذي فعله هو بعينه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أنه لم يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: إذا لم يقف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد. مذهب الإمام مالك في التوسط بين قول ابن مسعود وما جاء في الحديث فلا صلاة إلا مكتوب، كأن معناه إيه؟ قد يكون أحدنا في بيته وبيته قريب من المسجد، وبعدين سمع الأذان لصلاة الصبح، وبعدين هو في بيته وسمع الإقامة، الأصل أنه يخرج ذاهبا المسجد يصلي مع المسجد، لكنه الآن ليس في المسجد، فيجوز له وهو في بيته أن يركع ركعتين اللي هم سنة الفجر، ثم يتوجه إلى المسجد فيصلي مع الناس. أما وهو في المسجد فلا يجوز له أن يخالف الإمام، لا يجوز أن يخالف الإمام. يبقى هنا الصورة، لو أن إقامة الصلاة كانت في ميكروفون مثلا، وإنسان سمع إقامة الفجر وهو في بيته في الميكروفون، راح مصلي سنة الفجر بسرعة وجاء إلى المسجد فصلى مع الناس صلاة الجماعة، جاز ذلك. أما في المسجد فلا يصلي غير الصلاة المكتوب. يقول هنا: قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة: يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة. كأن مذهب الأوزاعي ومذهب أبي حنيفة أنه لا مانع من أن يصلي سنة الفجر حتى لو أقيمت الصلاة، حتى لو دخل الناس في الصلاة، طالما أنه ممكن يلحق مع الإمام تاني ركعة. هنا الأقوال مختلفة، لكن الذي يفصل في هذا الخلاف الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى لا يجوز أن الإنسان يكون في المسجد وتقام الصلاة ثم يقوم هو يصلي نافلة، لا يجوز له ذلك إلا الفريضة كما ذكرنا. يقول ابن قدامة: ولأن ما يفوت مع الإمام أفضل مما يأتي به. يعني صلاة الفريضة مع الإمام ثوابها عظيم جدا، يبقى هنا صلاة الفريضة ب27 صلاة نافلة مما تصليها، أو صلاة الفريضة التي تصليها وحدك، صلاة الفريضة مع الجماعة تعدل صلاة الفجر ب25 أو ب27. فهنا إذا ترك هذه الصلاة وصلى وحده ثم أدرك نهاية الصلاة ففاته ثواب عظيم من صلاة الجماعة، فلا ينبغي أن يفرط فيه. قال ابن عبد البر في هذه المسألة: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد فلح، ومن استعملها فقد نجا. قال: وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال: أصلتان مع الحديث، حديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ. وغرضه أنه لا يجوز للإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يصلي نافلة وهو في المسجد. ابن عبد البر المالكي، ويذكر هذا أن الحجة في عند التنازع تكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدة عائشة، حديث رواه مالك في الموطأ، وفيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلتان معا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته، وكانوا يقيمون الصلاة وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، كانوا يقيمون بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلنا في المسجد هنا هيبقى هناك مكان الغرفة اللي هناك، هنا تبقى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بلال يقيم الصلاة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى بيتي ويستأذنه عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة، قد يخرج وقد لا يخرج، فنهاهم أن يقوموا حتى ولو أقيمت، حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقوموا لصلاة حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بعد ذلك في الكلام عن الإقامة. فكأنه قد يقيم بلال الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لسه ما خرجش، بلال بدأ في الإقامة، ويجي إنسان متأخر شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش، طب يمكن يتأخر صلى الله عليه وسلم، أصلي أنا النافلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقيمت الصلاة لا ما تصليش نافلة، انتظر لتصلي الجماعة مع الناس. فهنا في الحديث أن قوما سمعوا الإقامة فقاموا يصلون، كأنه ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا الإقامة فقاموا يصلوا سنة الفجر، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هؤلاء كأنهم لما لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم راحوا مصليين ركعتين سنة الفجر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ومر بهم فكلمهم وقال صلى الله عليه وسلم: أصلتان معا؟ أصلتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، في رواية أخرى رواها سعيد بن منصور أنه قال عن عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك. في حديث آخر رواه ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتين بالعجلة، يعني كأنه بينتهز الفرصة، النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما خرجش وإحنا ما صلناش سنة الفجر وبلال بيقيم الصلاة، لسه يمكن يتأخر شوية النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي إحنا ما بين ما يقيم لغاية ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يصلون ركعتين بالعجلة فقال: أصلتين معا؟ فنهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة، نهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة. في حديث آخر في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، يبقى هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يصلي ركعتين، يا ترى هل بدأ بهاتين الركعتين قبل إقامة الصلاة واستمر بعد الإقامة؟ هذا محتمل، ولا إن بعد ما بدأ في الإقامة دخل الرجل في الصلاة؟ ده محتمل وده محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم العادة يخرج بعد الإقامة عليه الصلاة والسلام، يبقى بيقيم المقيم ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيمر عليهم وهم قد استووا صفوفا فيدخل فيصلي صلى الله عليه وسلم ولا يقف كثيرا. فهو خارج لقى هذا يصلي، ما يعرفش صلى الله عليه وسلم، يا ترى هو بدأ في هاتين الركعتين قبل الإقامة وبيكمل ولا باجي بعد ما أقيمت الصلاة؟ ما ذكرش الراوي، ولكن لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث الناس به، كأن الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الناس ما سمعوش قال إيه. في رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بشيء لا ندري ما هو، لا ندري ما هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة هو مر به لقى بيصلي لسه في صلاة النافلة راح قايل له حاجة صلى الله عليه وسلم، بس قال له إيه مش عارفين. قال: فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بيقول لك إيه؟ فقال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة، يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وفي رواية أنه قال: الصبح أربعة، الصبح أربعة. فهنا طبعا جواب الرجل حيقول: لا ده أنا أصلي السنة، ولكن أنت بتصلي السنة في وقت أقيمت الصلاة، يبقى الآن هذا وقت الفريضة وليس وقت النافلة، يبقى لا تصلي نافلة طالما أقيمت الصلاة. فقال: الصبح أربعة. ففيه أن الإنسان إذا دخل المسجد وقد قارب على إقامة الصلاة فلا يصلي نافلة حتى لا تدخل عليه الإقامة وهو قد أقيمت الصلاة عليه فيكمل أو يخرج من صلاة، لكن إذا كان أمامه وراح قبل إقامة الصلاة فليصلي النافلة، فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فليسرع، فليسرع ولينتهي منها، إلا أن تفوته تكبيرة الإحرام، إذا كان حتفوته تكبيرة الإحرام فليخرج من صلاة، إذا كان صلاة لسه داخل في أول ركعة لسه بيكبر فأقيمت الصلاة فليخرج من صلاته وليدخل مع الإمام حتى لا يضيع على نفسه تكبيرة الإحرام. برضو أحيانا الإنسان يصلي في غير مكانه، يصلي نافلة في غير مكانه، كإنسان مثلا يصلي عند باب المسجد يصلي النافلة وأقيمت الصلاة والناس يسرعون للدخول، يبقى هنا يحرج الناس، يجعل الناس في حرج، مش هيعرفوا يعدوا من أمام، يا إما يعدوا من قدامه عشان يدركوا صلاة الجماعة مع الإمام ويدركوا التكبيرة الأولى، يا إما هيفضل هذا يصلي ما تضيع عليهم التكبيرة وهم في مكانهم، يبقى على ذلك هذا يخرج من صلاته ولا يكمل صلاته. أحيانا بعض المصلين يحب يصلي مكان الإمام، تلاقي في صلاة الظهر أو صلاة العصر يبقى جاي متأخر ويقف في مكان الإمام يصلي تحية المسجد أو يصلي سنة الظهر، يجي الإمام تقام الصلاة هو لسه بيكمل، كأنه يعني هو أحسن من كل الناس اللي وراه، كل الناس واقفة ولسه في الركعة الأولى وحيجيب لسه الركعة الثانية وكل الناس متذنبة على ما هو يخلص. في زوقيات لابد من مراعاتها، إنك تصلي في مكانك أنت ليس في مكان الإمام، لا تعطل الناس عن صلاة الجماعة، لا تصلي عند باب المسجد بحيث الناس ما يعرفوش يعدوا من أمامك. برضو أحيانا تكون صلاة جنازة، وأنا نبهت على ذلك قبل ذلك، تكون صلاة جنازة في المسجد والمتأخرون يكونوا مسبوقين بركعة أو بركعتين، يقوم يطول أوي يطول أوي أحدهم، يبقى حيمر بالنعش من أمامه ويقف الناس محتارة هتعمل إيه، هو لسه بيصلي وحيتأخر في صلاته وحيطول، فضل ركعتين ثلاث ركعات وهو بيطيل في صلاته كأنه حيزنب كل الناس عشانه. هذا خطأ، طالما أن أنت متأخر لأنت مسبوق يبقى تسرع في الصلاة، تتجوز حتى يمر الناس بالنعش من أمامك بعدما تخلص ويصلون عليه، وتصلي أنت أيضا مع الناس صلاة الجنازة معهم. فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ده إذا كان الإنسان في أول النافلة ولا يخشى أن تفوته صلاة الجماعة. أما إذا كان سيصلي صلاة سريعة لا يفهم ما الذي يقوله فيها عشان يدرك الإمام، يبقى يطلع من الصلاة أفضل له من أن يصلي صلاة لا تحسب له. أيضا إذا كان هذا في آخر صلاة النافلة فليكمل، فضل سجدة فضل شيء فليكمل، إذا كان لسه في أول النافلة فليقطع صلاته وليدخل مع الإمام ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فصل. قيل لأحمد قبل التكبير يقول شيئا؟ قال لا. هنا يعني التكبير للإحرام، هل يقول حالة زي ما بعض الناس يقول نويت تصلي صلاة العشاء أربع ركعات مثلا، هل يقول ذلك؟ سئل الإمام أحمد فقال لا، ما في شيء مسنون أن يقال قبلها. أول شيء تكبير الإحرام، والنية في قلب الإنسان يستحضر نيته في قلبه ثم يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه دعاء في هذا الوقت، يعني إذا أقيمت الصلاة أحيانا البعض من الناس يقف ويرفع يديكم إماما ويدعو بدعاء معروف عندهم وبعد ذلك يقول الله أكبر، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يفعله عليه الصلاة والسلام لثبت ما الذي يقوله في هذا الدعاء. فعلى ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا سنة في ذلك أنه يقول دعاء قبل تكبير الإحرام، ولكن أول ما يبدأ يكون بتكبيرة الإحرام. قال ولأن الدعاء يكون بعد العبادة، يعني بعد ما ينتهي من الصلاة يدعو، وأيضا يجوز أنه يدعو ما بين الأذان والإقامة، لكن إذا أقيمت الصلاة السنة يسوي الصفوف ويكبر تكبير الإحرام ويدخل في الصلاة والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.